ليظهره على الدين كله. صحيح. كيف عالج سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مسألة الكبر عند قوم؟ أم تراه أخفق في تحقيق هذه المسألة؟ لا هو لم يخفق، هو الله عز وجل هو قليل آمن معه. كم 100 مثلا؟ بيقول 80. ابن عباس أكثر المتفائلين قال 80 رجلا وزوجته في 950 عام. يعني انت لما تحسبها تقسم 950 على 80 يطلع مثلا كل 11 عاما تقريبا واحد يدخل. واحد. يا لطيف. تقريبا كل عقد بسبب الكبر. بسبب الكبر. الكبر على الكبر. يا لطيف. الكبر أضاع سبحانه. أنا قلت لك أن أن, أن أن أن إبليس تكبر مرة في لحظة، والقوم نوح تكبروا على مدى هذه القرون كلها. نعم. ونحن ما زلنا متكبرين على على على الشرع وعلى الدين وسبحان الله العظيم. صحيح. ولذلك يقول أهل العلم إن موسى خالف الخضر في أمور ثلاثة، فقال له هذا فراق بيني وبينك، وأنت تخالف الله في اليوم 100 مرة، أما تخشى أن يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ الله. صح صح. أنت منتظر إيه؟ صح. فأنت تقول أن هل هو لم يعالج قضية الكبر؟ حاول أن يعالجها، حاول أن له منهج معين مثلا. هو منهج وضع هؤلاء، هم أول كبر يظهر بعد الكبر على الله، بعد الكبر على الله والكبر على سيدنا نوح، الكبر على الأقوام، على القوم نفسه، على أتباع نوح. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون. خلاص. نعم. وبعدين أطردهم بادي الرأي. خلاص. فهو حاول أن يثبت لهم أن أنا لا أملك لهم شيئا من الله، هم ناس ربنا هداهم، أنتوا ما علاقة الدين بهؤلاء؟ هو الدين هينزل يعني علاقة الدين بطائفة يعني بطائفة. صح. سبحان الله. ولذلك هو ليه كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه؟ ها؟ لماذا؟ لأنه خاف من الملأ يقتلوه. أبقى الله يرضى عنك. ولكن قال صلى الله عليه وسلم إن مؤمن آل محمد خير من مؤمن آل فرعون. قالوا من يا رسول الله؟ قال أبو بكر. لأن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقف سيدنا أبو بكر في عند الحرم؟ لما قالوا يعني ان مؤمن آل محمد. شوف سماه مؤمن آل محمد. شوف الرتب. جميل الرتب. جميل جميل. الله اكبر. ولذلك شوف التواضع. يا عمر ادخل الى قريش في الحديبيه وقل لهم اننا اتينا لا لحرب ولكن لنعتمر. قال يا رسول الله انا عمر من بني عدي ارسل عثمان. انما عثمان. شوف انذار الناس من عزه وصهر ونسب. لا يعني ممكن عمر عشيرة. هذا شرف لعمر، هذا شرف كبير ان ان ان يرسل مبعوثا لرسول الله عليه الصلاه والسلام. داخل فيه مسؤول معين كده بعت لك يقول لك انا سكرتير معالي المدير فلان ولا اهلا وسهلا. سبحان الله. سيدنا عمر لا هل عثمان، وعثمان يروح يحتجزوه. الناس دي كيف كانت تتصرف في الشيخ عمري؟ بطبيعه بسليقه؟ لا كيف لا كانت لا تتصرف؟ ما يبدو انها ما كانت تعمل عقلها كثيرا في هذه التصرفات. نشعر انها بتلقائيه. بتلقائيه ليه؟ بتلقائيه ليه؟ لانه بيغترف من بحر من نور داخل القلب. سبحان الله. يجري هذا على جوارحه. ومن راى انوار يعني ثمره ما يصنع يهون عليه ثقل اعباء التكليف، لأن التكليف صعب. فلما أرى النور الله أكبر يهون هذا. فيروح عثمان وبعدين يحتجز ويقولوا طب روح أنت طوف بس، فرفض. وبعدين ها عرفوا أن خلاص يشيع أن عثمان قتل، فبايع الإيه الصحابة الرسول. خلاص هيدخلوا المعركة، لما يدخلوا المعركة يبايعون تحت الشجرة. بعد ما انتهى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الى ان وصل للرقم 1400. هم 1400 واحد. نعم. كل واحد يصافح الرسول على المبايعه. ثم قال يبايعه على ان ان اراد الله بقتال قاتلنا معك يا رسول الله. لازم اخذ بيعه. سبحان الله. وقال وهذه يد عثمان. وإذا كان عثمان يفخر يقول انت ما بايعت تحت الشجره المتقلبين عليه. قال ولكن كانت يد رسول الله خير من يد عثمان. ما نسيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وضع يده الشريفة في يده الشريفة. سبحان الله. وضع يديه وقال هذه يد عثمان. سبحان الله. الله. حتى لما جيت قضية الشيء يذكر واحنا كده بنتجادل. ولما جيت في قضية المهاجرين والأنصار قعد يؤاخي بين فلان وفلان فلان وفلان بعد ما أخى بين كل المهاجرين عليهم بجواره. قالوا أنا يا رسول الله نسيتني؟ قال أنت أخي في الدنيا والآخرة. الله. يا علي أنت مني الله. كمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. أنت قميصي من جسدي في رواية. إيه ده سبحان الله. وهل بعد ذلك علي يعني شعر بك؟ أبدا. تكبر؟ أبدا. كان ينام في المسجد، وكان يغضب من فاطمة يروح ينام في المسجد، فكان يقيد الرسول بنفسه. أبا تراب. أبا يجد التراب على كتفه وينفض على التراب. قم أبا تراب يذكره بأن إذن هي قضية تواضع. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيع، ولا تك كدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو. وهو وضيع وتحت. صحيح. الدخان، ايه كلمه الدخان؟ فدول دخان في التاريخ. نعم. سيدنا نوح يعني باعتباره من هؤلاء القوم ما كان متكبرا؟ لا، اصل الله عز وجل يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. المصطفين الاخيار لا كبر عندهم. انت يعني سبحان الله، الكبر ده مش أبداً. موجود. لا لا لا لا، الكبر غير موجود. الكبر غير موجود. يعني هارون الرشيد لما لاحظ الامين والمامون اولاده قاعدين قدام الشيخ يعلمهم المؤدب. نعم. يؤدب الاميرين عشان يكونوا وراء المستقبل. نعم. فالشيخ حنت له كلام انه يدفل او يبصق، فبصق بجواره كده فتأفف الاميران. فقام هارون الرشيد، الرجل الشيخ جالس متربع وخلع الحذاء. اخذ حذاء النعل الشيخ هارون رشيد بنفسه. هارون رشيد هذا هارون رشيد ووضعه في حجره. قال يا أمير المؤمنين، نعل المعلم، أكمل هذا درس لمن؟ للأولاد. بس الله يرضى عن مالك. قال له يا مالك، أنا جئت إلى المدينة أريد أن أدرسك العلم. جاي هو من بغداد هارون الرشيد. قال يا أمير المؤمنين تعال لأدرسك. قال يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد. المهم راح هارون الرشيد فأرسل نفو له. لا تبحوه ما تشردوه. أرسل إليه وهو في الطريق، قال اياك ان تاتي متاخرا فلا تتخطى رقاب الناس. مفيش داعي ما تعمل. ما يقول لك انت سكت لهارون. من معذره؟ مالك يقول لهارون اذا جئت فلا تاتي متاخرا. مالك يقول لهارون الرشيد طبعا يا اخي اجلس حيث ما وصل بك المجلس ولا تتخطى رقاب الناس. مفيش داعي. المهم هارون الرشيد مشتاق لرؤيه مالك، عدد ضخم في الدرس، فهو جالس في الاخر مش شايفه. قال اتوني كرسي. جلس على الكرسي كده قاعد يتطلع، عايز وجه مالك فقط. بس وهذا غرض الكرسي بس. قال فيما كنتم تريدون ان نتحدث؟ قالوا نكمل نواقض الوضوء يا امام دار الهجره ده المريدين يعني. قال لا، سوف نحدثكم اليوم عن التواضع. فاخذ هارون الكرسي فالقاه وجلس على الارض ونكس راسه. فهم الرساله. ايضا وصل الرساله. ما طارت رقابته مثل ما علقت المقصلة. الناس عظمتهم في تواضعهم. الذباب الأزرق لم يعرف له طريق. لا لا لا، شوف لا يأتي للتوافه إلا التافه. لا لا، لكن الإنسان العظيم سبحان الله العظيم يعني. هارون رمى الكرسي وجلس. جلس انتهى الموضوع. فهم. سبحان الله. ويعامل الله تبارك وتعالى. الله يرضى عنك. ويعامل الله. يقول له يا أبا حازم، أبو جعفر المنصور، يا أبا حازم سلنا حاجتك. وبيطوف لغاية أبو حازم في وجه أبو حازم أحد التابعين ما شاء الله. قال أمير المؤمنين أستحي منه أن أطلب من غيره وأنا في حرمه. عيب أطلب منك أنا في الحرم الله، كيف أطلب؟ أمير منتظر لغاية ما إيه خرج. خلاص خرج. تعال يا أبا حازم. هو يمشي خلفه. نعم. ألك حاجة؟ قال يا أمير المؤمنين، أحاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فضحك. قال حوائج الدنيا. أنا حوائج الآخرة سبحان الله. قال من حوائج الدنيا. قال يا أمير إذا كنت ما طلبتها ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ يا سلام. فقال هذا هو الأمير. فهذا هو الأمير. هذه الإمارة الحقيقية. هذه الإمارة الحقيقية. نعم. فأنا أريد أن أقول أن التواضع دي ملكة من الملكات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يحب ثم ينميها هو. أما المتكبر فلا تنتظر منه خير ابدا. لا ياتي الكبر بخير ابدا. طيب. يعني ربما يظن البعض ان السماحه والتواضع يعودان عودا سيئا على صاحبهما. هل هذا صحيح؟ هذا باب من ابواب الشيطان. يقول لك انت تذئب والا اكلتك الذئاب. هذه مصيبه، هذه كارثه. لا وكن هجوميا دائما. لا لا لا، بالعكس. الاخلاق محمد ابن سياج وسور عالي يحفظك من نفسك ويحفظك من الآخرين.

الكل متكبر. لا ما عدا المسلم. المسلم لا يعرف متكبر. لا. ليه لان انا وانا اناقش هذا الحخام وهذا اقول له ايه؟ اقول له انا مؤمن بموسى والتوراة ومؤمن بعيسى والانجيل. يقول لك وصف محمد كان مصلح. لا لا حول ولا قوه. يا اخي انا بقول لك موسى نبي رسول وعيسى نبي رسول ومحمد نبي رسول. يقول لا هو محمد كان رجل مصلح. طيب ها اين ها فين من منا المتكبر؟ انا اؤمن بك وانت لا تؤمن بي. الله خلاص بتاع وذاك الحديث يقول ايه؟ يقول اوثرت النار بكل عتل جواظ مستكبر. حتى الكلمات اللغه عتل يعني سبحان الله اللي هو يعني في قلبه انه يرى انه غير الناس انه فوق الناس. مش في كان زمان نشيد الوطني السلام الوطني بتاع المانيا يقول المانيا فوق الجميع. طب ليه؟ ايام هتلر يقول المانيا فوق الجميع. طب لماذا المانيا فوق الجميع؟ سبحان الله المانيا هل لا اله الا الله فلماذا؟ عتل جواظ اللي هو قال لك الجموع المنوع القصير البدين الذي يمشي متكبرا. هو تخيلت كل الصفات دي. والله ما قصرت. والله صفات يعني الجموع المنوع القصير البدين. جموع يعني يجمع المال. ولا يعطي. لانه يشعر انه هو بس صاحب المال. اعطيك ليه؟ قارون. ليه اعطيك؟ يقول لك ليه اعطيك؟ ان اطعمه لو يشاء الله اطعمه. ما دي صوره من صور الكبر. يا لطيف. انت لو تتبعت صوره الكبر. احنا نريد صور الكبر. في القران يا الله اكبر تجد سبحان الله. كل هذا كان ينطبق على قوم لوط. على قوم نوح. نوح. سبحان الله. بقول لك دول شريحه الكبر على مستوى الازمان كلها. فالجموع المنوع الذي يمنع. خلق ايه منوع. نعم. اذا مسه الشر كان اذا مسه الخير منوع يمنع سبحان الله. بعدين القصير البدين كان العرب لما ينظر واحد قصير بدين وماشي متكبر يتقلع تقلعا يقول هذا هو الجواظ. سبحان الله صفات اذمم من بعضها والعياذ بالله رب العالمين. المتكبر ولذلك قالت تحاجت الجنه والنار. نعم. عملوا جدال مع بعض. قالت الجنة أوثرت بالرحماء والضعفاء والمساكين. نعم. سبحان الله. والتاني النار قال أوثرت بالجبارين والمتكبرين. والمتكبرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نحن نشفق على كل متكبر من سوء خاتمته ولا يعبد الله. طالما أن الإنسان عنده بطر للحق انكار يعني له وعنده غمط للناس يعني تقليل من شأنهم هذا هو الكبر. هذا هو تعبير الكبر يعني لا يحق الله. الحق. أيوة. ويزدري الناس هذا الكبر بالضبط. هذا المقياس جيد جيد. ده اللي عنده هذا المقياس يبقى متكبر. مرة ثانية هذا المقياس حتى نطبقه. شوف قالوا يا رسول نرجع الحديث الأول خرج قلناه في أول قالوا يا رسول الله إن العبد يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. نعم. هل هذا من الكبر؟ قال لا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. شوف الرسول أوجد الموضوع في كلمتين بطر الحق وغمط الناس. يعني أطر الحق يعني إيه؟ أنكره. لا لا لا يقول كلام خطأ. طب ليه هو كده؟ لا. طب هو مبني على حقائق. لا لا لا أقدم لك سبحان أدلة سبحان الله. وذلك إيه قل تعالوا إلى قضية آية المباهلة. نعم. آية المباهلة قال إيه الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اليهود والنصارى تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. فامتنع اليهود وامتنع النصارى. منطق جيد عند الجد. طب إيه رأيكم تعالوا إحنا نقول يا رب أنزل اللعنة على الظالم منا نحن ونساءنا وأبناءنا. قالوا لا امتنعوا. يعرفون أنهم هكذا امتنعوا. سبحان الله. الكبر بطر الحق. بطر الحق ألا يعترف بالحق وألا يحقه وألا يطبقه وألا ينحني له. يا لطيف. وألا ينحني له. ما ينحنيش الحق. سبحان الله. يا لطيف. ودي مصيبة. وبعدين غمط الناس. غمط الناس يعني تصغيرهم. يصاعر خده. تصغيرهم كده وينظر لهم كده سبحان الله. ولذلك ليه من جر ذيله خيلاء فإنما يجره في النار يوم القيامة. عمر الله يرضى عليه وهو ينازع في اللحظات الأخيرة. لا. دخل عليه واحد من أبناء جيرانه. هو ايه والدم ينزف يطلع من جنبه صلى الله عليه وسلم انما طعن بلولو المجوس يقول فيقول يا ابن اخي قصر ثوبك هذا انقى لثوبك واطهر لقلبك وارضى لربك. واحد يدي موعظه يا ابني ما فيش داعي انت، لان العربي كان زمان دلاله الكبر ان يلبس ثوبا طويلا يجر في الارض من جر ذيله هذا كان دليل ان ده بس غني. بنيه الكبر بنيه الكبر طبعا يعني الكبر. لان الان مش القضيه كان ابو بكر كان ثوبه ينزل من حقويه وكان خلفه على الارض. شوف تعبير الرسول لما هو كان خايف قال ان ان ان ثوبي يقع من حقويه يا رسول الله هل هذا من الكبر؟ قال يا ابو بكر انت ممن لا يصنعك الكبر. انت أصلاً. الكبر اصلا مصنع الكبر مش بقى انت ما بتصنعش احد زيك. طيب شخصنا المقياس الحقيقي للكبر بطر الحق وغمط الناس انكار الحق وتصغير الناس ازدراء الناس ازدراء الناس. طيب العلاج من الكبر الله اكبر. اول شيء انا اتذكر منشئي اني نطفه قذره او يعني طين خلق من ماء مهين خلاص تمام. طيب دي نمره واحد. نمره اثنين انا كما رزقني رب العباد ما هو انا لو سبحان الله تفكرت في الاء الله ونعمه ومكثت اشكرها شكرا عمليا لما كان عندي وقت لان اتكبر على خلق الله. المتكبر ده تافه مريض عنده فراغ الايمان نفسه مش موجود في قلبه. وبعدين سبحان الله الله ما اراد به خير مصيبة يمكن لا يعني ربما يكون لديه حق في الكبر له سلطة وجاه ومال ونفوذ وعبقرية وذكاء وسطوة وغلبة. يا أيها على هذه الأشياء لا تعطيه الحق في الكبر. لا, لا, لا. شوف يعني لما تجد واحد زي هارون رشيد يقال في أن هارون رشيد واحد دخل عليه فوعظه موعظة يعني كان قوي فيها فهارون استفز واغتاظ قال خذوه وادخلوه غرفة وطينوا عليه الباب طينوا عليه الباب يعني ابن الباب بحيث يبقى اربع جدران مش باب خشبي يقلق عليه الباب طينوا عليه الباب الحرس راهوا عدينه وطينين عليه الباب وبيحرسوا الغرفه من الخارج. بيقول راجل خارج الغرفه يصلي خارج الغرفه يصلي كيف وجدوه خارج الغرفه انا اقول لك القصه هي. طيب فرجعوا بيه احنا طينا عليه الباب قاعد جنب الغرفه بره الغرفه يصلي. قال طب اربطوه في ذيل البغلة الفلاني بقى عنده بغلة شرسة وارمحوا به فسحلوه سحلة ربطوه سبحان الله سحلوا بعد مدة طويلة نلم بقى الباقي منه لا وجدوا لا الثوب مخدوش ولا ممزق ولا جسده ولا في دم ولا جرح سبحان الله راح واخدين الامير المؤمنين. قال لا الرجل ده عجب ده حتنا. قال من الذي نجاك من البغلة؟ قال الذي اخرجني من الحجرة. قال من الذي أخرج من الغرفة؟ قال له الذي نجني من البغلة. قال أركبوه ظهر هذه البغلة وطوفوا في بغداد كلها وقولوا إن هارون الرشيد أمير المؤمنين أراد رجلا أن أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. يا الله العزة لمن؟ لله ورسوله والمؤمنين. فالعزة دي سبحان الله العظيم يعني إن هارون الرشيد أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع ما طارش يا ابن سبحان الله العظيم لان العزة بالله ده انت تبقى لما تستشعر الله عز وجل وهو الكبير المتعال الله اللي هو توكل على الحي الذي لا يموت الله لما تستشعر عظمة ربنا كده وانت في معيته وانت في الصلاة وانت في العبادة وتشعر بصغرك وانك قليل وانك سبحان الله يعني قدمت القليل وما حملت هم الاسلام تستشعر صغر تستشعر ان اي انسان تتعامل معه هو افضل منك يلين قلبك. علاج الكبر اولا أن يستشعر كل هذه الأشياء. وبعدين واحدة بتقول لها يا أمير يا أم المؤمنين المؤمنة عائشة أشكو قساوة قلبي. ما هو الكبر يقسى القلب الكبر يقسى القلب أشكو قساوة قلبي. قالت تذكر الآخرة يلين قلبك يلين قلبك. لأن المتكبر لو استقرأ على باب الجنة لن يدخلك المتكبر ولا بالشفاعة وما فيش شفاعة الكبر ليس لا لا لا لا لا لا لا لا فضلت قلت ينازع الرحمن في والعياذ بالله سبحان الله واحد يعني عايز يتألى على الله والعياذ بالله رب العالمين. وبعدين ايه وبعدين أنت محتاج للآخر، أنت دائما صح. محتاج للآخر صح. أنت مفتقر إلى الآخر صح. يعني ولا تظن أنك أنت وحدك تسير الحياة، يعني ربما للانشغالات، لكثرة الانشغالات دلوقتي. لكثرة الأعمال ليس لديها أوقات ليجلس مع علماء الدين ويتابع علماء الدين. ما تبصير طيب، ما هو ما هتشوف شوف شوف يعني. قلنا إن للجسد غذاء وشراب الروح. نعم تمام. وللقلب غذاء، القلب إن لم يمكث كل 3 أيام مجلس علم سقم وهزل فمرض فمات، كل 3 أيام ما كانش في درس علم تجلس كده وتستمع للعلماء. طبعا طبعا مات القلب، مات القلب لأن دي مادته، هذه مادته. جميل. ها فيما تبقى من وقت، نعم لدي سؤال يلح على ذهني منذ بداية الحلقة. متى ظهرت الطبقية في المجتمع الإنساني؟ ظهرت الطبقية منذ أن أوجدها إبليس، حينما قال أنا خير منه كده خلاص. هو حط زرع شجرة الخبر من الأول، قال أنا أحسن منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه طبقية. إذا المتكبر قياسه باطل أصلا، بلا شبه ما واقف مهما خيص الله يرضى عليه. بالعكس الأرض أفضل من النار. لقد ناقض نفسه، ومن ناقض نفسه فلا حجة له. خلاص انتهى الموضوع. فهو أول من زرع وغرس وغمس شجرة الكبر كان إبليس. هي ليست فطرية عند الإنسان؟ لا لا لا لا، الكبر ليس لا يولد بها مثلا، لا لا لا. ولو بنسبة ضعيفة هو يقوي، هو الذي ينبتها ويستنبتها ويسقيها ويرويها ويستمرئها ويحصد ثمرتها. هلاك مبين. هو العمل. لأن ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فمش ممكن متكبر هشكر ايه؟ صحيح. هو يشعر انه من عرق جبينه، من من من من فضله، من من من من عزوته، من قبيلته، من جاهه، من نصبه. ما الذي يجعل انسانا يشعر بانه خير من انسان اخر او افضل منه؟ عندما يتبخر نور الايمان الحقيقي من قلبه، وعندما يبتعد عن ارواء قلبه بماء الايمان. اذا تاب لما تكبر فيه كفاره او طبعا ان شاء الله اذا تاب خلاص يعني شو التوبه تجب ما قبلها تجب. يا ريت لان صح. هذا وارد من مرصدكم الخاص؟ صعب توبه المتكبر، لكن وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك ما رايت متكبرا في التاريخ تاب، لا حول ولا قوه. لكن لعل الله ان يكون احتمال المتكبرين اللي حوالينا دول يعني صغار، فيمكن ربنا يهديهم. يعني هو عنده كبر صغير على قدر حجمه الصغير وعلى قدر جهله الكبير. نعم. بارك الله في فضلاتكم. انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا في هذه الحلقة. نكمل آفات أقوام سيدنا نوح وقصة العقوق في الحلقة القادمة. قصة نوح دي قصة الإنسانية كلها، ولهذا سنفرد لها بإذن الله حتى نتعلم منها جوانب الرشد والصواب إن شاء الله. شكرا لفضلاتكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وفي النهاية نذكركم بحكمة تقول: هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. حتى ألقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة. أترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.